طيب الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار تفضلنا قول بعض أهل العلم يعني زجرا من الذي يموت عليه بين شيء يعني هذه المسألة كانت من المسائل التي طرحت وأنا في الجولة هذه وكان الجواب مني أن هذا النص ليس فيه دلالة لزجر الوجه من الوجه لأن الذي لم يصلي عليه الميت ولا ليأتي من بعد إذا كان زجر يزجر من كان حيا أو من كان ميتا شيخ لي يطعب الحي ها؟ وما هو الميت مسكين خلاص مات لماذا يزجر؟ يزجر الحي أما الميت لماذا لا يزجر؟ فعلي يعني فعلي يعني صار سليم يعني ب يعني تصدر الشدة على هذا الفعل. أنت أعطيني من دلالة ما تأجلي. صلوا على صحيح. صلوا على صحيح. وليش هذه من المسائل التي دائما أنا أحاول فيها أن يكون تعامل الطالب مع النصوص لا مع ما تلقاه من أقوال أهل العلم وهذه المشكلة دائما مؤكدة. المشكلة في حياتنا العلمية والتي أنا دائما أركز عليها هو أننا نأخذ قول العالم كأنه كلام النبي مسلم وبعد ذلك أكافح وأنافح على أن هذا ماذا؟ هو كلام النبي والمعنى المقصود من النص وتصبح بيني وبين غيري حرب ضروس من أجل ذلك ولهذا نقول دائما أبدا كما عودتكم وأتظل على هذا المنهج حتى أخرج من هذه الحياة يجب أن نعود إلى النص ولا بد من دراسة النص ابتداء قبل القول أي شيء تفضل شيطون عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال هل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا 3 دنانير قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه رواه البخاري طيب شيخ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عنه نعم شو السؤال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا طرح السؤال وانتم ايش عاوز لماذا طرح السؤال بيتقال النبي عنده دين والرأي المشكلة وإيش حبيت تخرج انت هات الذي يأتي من بعده يأخذ من هذا الفعل وفعله حكمه يعني ما شاء الله يجي من بعد يأخذ حكمه هو الحكم الذي يأخذه يسأل يعني على عدين يعني نقطة اللي يجي من بعده إمام يسأل على عدين أم لا أنت الآن كتقول تقول أن اللي يجي من بعد النبي يسأل على عليه دين أم لا ها؟ أي نعم يسأل هذا نفس السؤال أي نعم أي نعم وش قول يصلوا على صاحبكم؟ وش فيها دلالة؟ فيها أن المفضول يصلي على لا لا وش فيها دلالة؟ لأن المفضول هو جائز على الصلاة لا لا لا عندما قال صلوا على صاحبكم على صاحبكم هذا الخطاب موجه لمن؟ للصحابة صلوا على صاحبكم هذا الأمر موجه لمن؟ للصحابة صحابة وليجي من بعد مش موجه لهم؟ موجه لهم أي نعم إذا موجه لكل الناس شيخ لك هذا الزمان كان فيه فاضل ومفضول شيخ أنت الآن مين لك تقول فاضل ومفضول الآن؟ اللي كان راح يصلي عليه من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا اللي كان راح يصلي عليه يصلي على صاحبكم من هم؟ الصحابة. من هم؟ علماء يعني. من هم من هم؟ من يح من يح من ي من يصل إلى فضل أبي بكر من الناس؟ ما كانش. وأبو بكر صلى. من هو خير من أبو بكر؟ شيخ لكن في. السؤال مطروح ليك من هو في الأمة أفضل من أبي بكر؟ جوابنا أم لا؟ ما كانش. ما كانش أبو بكر صلى ولا ما صلى؟ صلى. صلى. إذا لا فاضل ولا مفضول. ثم الخطاب صلوا على صاحبكم وجه جميع الأمة دونه أم لا؟ نعم. والإمام راح يصلي هو دون النبي أم هو مثل النبي؟ دون النبي. إذن الخطاب موجه إليهم لا؟ نعم. إذن شيخي ماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما يدل أن صلاة النبي ليست كغيره من الناس. وش هذا صلوا على صاحبكم؟ وش معنى هذا صلوا على صاحبكم؟ على شو قال جبريل روحه قال أنتم صلوا على صاحبكم؟ فيها ولا ما فيها؟ فيها وجه يا شيخ. فيها وجه مثلا، وهذه ما فيها غير وجه واحد، فيها وجه واحد هذه، فيها وجه واحد، وهو أن صلاة النبي ليس كغيره من الناس في صلاته. في هذا النص هذا لما لم يصلي فيه دلالة على أن صلاة النبي ليس كغيره من صلاة الناس. واضح؟ شيخ إشكال ما شيخ، شيخ صلى الله عليك، يعني معلومة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واسعة من الدلالة أن نعرف أنه استغفر إلى المنافق حتى نزل فيه آية، يعني كيف نوفق بين الحديثين وعلى جيد التعارض هذا؟ المنافق جاه نص يمنعه من الصلاة عليه؟ قبل شيخ جاه نص يمنعه، لا قبل جاه نص لم يأتيه نص، لم يأتيه نص، لما جاء النص ماذا فعل النبي؟ تارك، وهنا ماذا فعل؟ تارك تارك أنا نسألك ماذا فعل النبي؟ لماذا صلى ولما ما صلى؟ النبي لما لم يصلي هنا دليل أن صلاته ليست كغيره من صلوات الناس الأخرى، صلاته خاصة. ويؤكد هذا نصوص ذكرناها من قبل، صلاته على المقبور، لما صلوا على المرأة مر بقبر امرأة سأل عنها لم يراها فسأل عنها، ومر بقبر حديث أحد، إيش قال ثم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام في ذلك المسألة هذا المرأة لما لم تأذنوني؟ قال كنت ماتت بليل فخشينا أن أؤذيك بينها. قال ما مات منكم من أحد بليل أو نهار إلا آذنتموني فإن صلاتي رحمة. وش معنى هذا؟ الجواز الكفائي حصل ولا لم يحصل من الصحابة؟ صلوا عليها، والمقبور الثاني صلوا عليه، ثم هو يأتي إلى القبر لتحصل لذلك الشخص ماذا؟ وثم يأمرهم ما مات منكم بأحد بليل أو نهار في الليل في نص النهار في كل وقت تعالوا أخبروني فإن صلاتي رحمة، وفي رواية أخرى فإن القبور ظلمة وإن الله منورها بصلاتي عليهم. إيش معنى هذا كله؟ وش يستفيد منه؟ خلا نقول هذا يخص يعني إلى بزيادة نص يعني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم له زيادة فضل على هذه الصلاة، ويبقى الحكم لا خص هذا الصاحب يعني المفضول يا شيخ يصلي على الميت. لماذا ترك الصلاة ولم من هل فيه أحد منا أفضل من أبي بكر؟ هذا ما هو هذا الفاضل اللي راح تجيبه لم يصل إلى درجة أبي بكر، وبكر صلى، لو وضع ميزان أبي بكر في كفة ووضع ميزان الأمة معهم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن معه في المبشرين بالجنة كامل في كفة رجحت كفة أبي بكر، ومع ذلك هذا الفاضل صلى، قالوا صلوا صلوا لم يصلي. فمن هو يأتي بالأفضلية مثل أبي بكر؟ شيخ بالتأكيد لما ما لك مش تقول لي وهو يقول له صلوا ليش تكون في ذلك الزمان؟ يعني ذلك الزمان في تقول ذلك الزمان نحي. إذا كان الصلاة الفاضل كان النبي أولى ببيان لا يصلي على مثل هذا إلا مفضول، أما الفاضل لا يصلي، لماذا لم يبين النبي؟ فعله يبين، لا فعله قال صلوا على صاحبكم جميع الناس كما رأوا، ما فرق بين فاضل ومفضول. كان فاضل ومفضول بين الصحابة كنا نفضل على عهد أبي بكر من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابد فرشي يتوقف عند أبو بكر وعمر وعارف الثالث لو شئت لذكرته عثمان بعد. وش معنى هذا؟ معنى هذا النص ليس فيه دلالة كلية، وسبحان الله أينما تذهب العلماء يقول لك فاضل ومفضول. شيخ فعل بعض أهل العلم علم خلي يا ما تقوليش الآن فعل بعض أهل العلم، الآن أنا أقول لك هذا نص النبي تقول لي فعل بعض أهل العلم. إذا كان العلماء تعرف يشرعوا نأخذهم أنبياء جدد نأخذ بهم بقولهم. إذا ليش تقول لي فيهم مال؟ لماذا تذكرهم لي؟ لماذا تذكر لي قول أهل العلم ونقول لك هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا إذا كان العلماء هذا الأنبياء مثل الرسول نقبل منهم ناسخ، ولنا شيعة بعد عند أولياء لهم العصمة ينسخون النصوص من قبل، إذا كان ينسخون نصوص النبي لا صلاة نأخذ أحوالهم، ترى أنهم لا ينسخون نص النبي؟ لا لا. ففي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم هذا الخطاب موجه لجميع أمة محمد، لا يخرج من هذا إلا هو، كل ما سوى النبي مهما كان فضله يدخل في هذا النص، إلا إذا شئت أنت تخرج هذا الفضل، هذا الفضل المهزوم عندك من عندك أنت بدون دلالة. خرج من هذا الشيء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنها صلاة رحمة، قلت لك النص وحده بلا صلاة رحمة، هذا لك الزيادة لك حتى توقف أنت من تقيده، لكن فيها وجه يا شيخ هذا ما فيهاش وجه، ليس فيها وجه. لما قال لم يصلي قال صلوا على صاحبكم، هذا الأمر موجه لمن؟ لجميع الأمة، للصحابة وكل من جاء بعد النبي مهما كانت مرتبته ومكانته. ثم الآن النص الثاني، لما كان في البداية بيت مال المسلمين ما فيها مال، يقول صلوا على صاحبكم، لما أصبح في بيت من المسلمين مال، ماذا كان يفعل النبي؟ وراها الزجر لما عاد يصلي، في قوله صلوا دليل أنه ليس هناك زجر. ثم لما قضى، نحب نوريك الأمر الثاني، لما لم يصلي ابتداء ثم قال نقضي ثم صلى، أين الزجر؟ وقد صلى، لو كان زجرا نقول ما نصلي عليه حتى ولو تؤجر، زجرا لمن يأتي بعده، لماذا صلى؟ هل هذا مخك شوية زيادة؟ قلت لك الآن لماذا صلى لما قالوا أنا أقضي دينه؟ لو كان زجرا يصلي؟ لو يقضي جميع الناس دينه ثم لا يصلي، لأنه يزجر من شاء بعده، ففي صلاته بعد ذلك في دلالة أنه ماذا؟ إنما ليس المقصود به الزجر، إنما فيه مقصود الميت يصلي عليه. هذا يفهم مليح النصوص يا عباد الله، تعاملوا مع النصوص تعامل جيد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد إلا الدين شيخ، يعني ما كانت الشهيد ومع ذلك يعني قضية معلقة، شوف انتبه من هذا الحديث. ايش مشكلتك انت؟ انا مش قلت انا يغفر للشهيد إلا الدين؟ لما كانت النبي شفاعة خاصة بصلاته فما أراد أن يغفر له، خلاه يطالب به يوم القيامة، وراه المشكلة، هذا الزيادة لي أنا مش لكم، فهمت؟ تبه جيدا الآن، الآن توقف عن الصلاة ابتداء، قلنا زجر ولا لا؟ مشيناها على رأيك انت، قلنا زجر، قال يا رسول أنا أودي عليه دينه، صلى ولا ما صلت؟ صلى. أين الزجر؟ لو كان زجرا ماذا يجب أن يكون؟ ما يصلي. أقرأ النص الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات وعليه دين سأل هل له وفاء، فإذا قيل نعم صلى عليه، وإذا قيل لا كلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فللوارث. أين الزجر؟ أين الزجر؟ تعلمنا فقط، تعلمنا ليقول العلماء نقبله بدون نظر إلى النصوص. ما كانش تخليه، ما كانش تخليه، صلى عليه هو بعد أدى الدين صلي عليه، التخويف يجب أن لا يصلي كلية. صاحب الدين يخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم افهم فونا، راح النبي الآن، راح النبي فلت، مازال النبي حي؟ اي نعم، الخوف راح، زال الخوف. حسب المات وعليه دين آثم، لأن الضجر يكون شوف الآن هذا زجر، ما زجر آثم غير آثم، احنا نعرف صاحب الدين يطالب به يوم القيامة، آثم في عدم أدائه للدين، الله يغفر كل شيء إلا الدين كما قال، حتى الشهيد يغفر إلا الدين، عند هذا النصوص ماشي، وجوب أداء الدين عندنا مسلمات، لكن أنا باغي دائما بدا في هذه المسائل أن النص أمامك وخدم مخك، لم يصل، تأخر، صل. من ناحية دلالة الله في هذا العموم صلوا لكل المسلمين ولا فيه دون ناس دون ناس؟ كل عموم. العموم كيفاش خرجت أنت ذوي الوجوه؟ بل تقل وجوه. ذوي الوجوه، كيفاش خرجت ما هذا الوجهة؟ مين خرجتهم؟ الأمر جاهم قالهم صلوا. ليش في الزمن ما كاينش كيما تقول ذاك الزمان، نحي زمان، هذا ما فيه زمان، هذا فيه أمر. ما كان زمان، هذا أمر صلوا والخطاب موجه، وهذا شو هذا؟ يعني هذا الذي أريده على الدوام، أنا الذي أريده على الدوام في هذه القضايا العلمية، وأنا أؤكد في هذا الباب في هذا المجال مشكلة عويصة، هو قبول كلام أهل العلم بخلاف ظاهر النص، ما فيش حتى دلالة، صلوا على صاحبه. الأصل في خطابه يدخل فيه حتى هو، لكن فيها يرحمك الله لما خرج هو بعدم الصلاة صلى غيره، صلوا هذا الخطاب موجه لصاحب الوجه ذو المكانة، كلش موجه صلوا قالهم، الأمر يروح يصلي ويسكت، لأن النبي هو الذي لم يصلي، من كان نبيا وله مكانة مثل مكانة النبي له أن لا يصلي، ولا أحد بعد النبي نبي، إذا الخطاب موجه كل الناس. ثانيا لو كان صغرا لما قال أنا أودي دينه يصلي عليه ولا يصلي؟ لا يصلي عليه، لما فتح لبيت المسلمين قال أنا أدي وصلى عليه، ما معنى هذا؟ أين الزجر من كل هذا؟ لا وجه للزجر بوجه من الوجوه، فهمت؟ اتقوا الله في هذه السنة، اتقوا الله في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل عبد الشيخ. شيخنا حفظك الله. ورعاك. ما إدانة حرمان صاحب الدين من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كما نعلم رحمه الله. هذا لأن الله لم يوجد الصلاة كغيرها من الأمور الأخرى التي لا تباح لغيره ولا يباح لغيره كصدقتي تباح لغيره وتباح له. هذه من الأمور الشرعية التي يجب تقبلها من أن نتقبلها، وخاصة بعدما جاء حتى الشهيد يغفر كل شيء إلا الدين، من تأكيد للدين. وما دامت صلاته رحمة كأنه إذا صلى عليه يشفع لهم قيامه ولا ترد شفاعته، وهو أمر يوم القيامة الديون كان يسر يحبس الناس يتقاصون فيها. فهذا الذي يجعلنا نقول هذا خاص، والدلالة عن النص صريحة ذلك خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولن يعدل. قولوا غير نقول كمان شيء. نقول الله لم يأذن له الصلاة في ذلك، وإلا ما كان يصلي. هذا غير معللة. غير معللة. صلاته كلها رحمة، لما قال أن صلاتي رحمة وأن منور القروب وأن كذا وأنها يشفع بها يوم القيامة وغير ذلك من صلاة لما كانت منور ورحمة تكون هذه الأمور هذه. فلما صلاة النبي كانت خاصة ليست كغيره من الناس أصبح لصلاته خصية. ولهذا احنا من هذه النصوص التي بين يدينا استفدنا أن الصلاة على المقبور لا تجوز إلا للنبي، أما غيره فهي خاصة به لأن صلاته رحمة. قالوا للصحابة اللي صلوا بعده، قلت الصحابة اللي صلوا بعده صلوا بعده بالتبعية لا أصالة، فإذا زالت الرحمة زالت الصلاة الأخرى. واضح الأمر؟ أي نعم. ولهذا أنا ننصح يعني في هذه القضايا العلمية، وأنا أؤكد في هذا المنهج العلمي يجب الرجوع للنصوص والنظر بتمعن وتدبر في النص. لما نجي نقول أنا زجرا ثم هو صلى عليه، أين الزجر بعد صلاتهما عليه؟ أين الزجر بعدما هو توقف عن الصلاة ثم صلى؟ واضح؟ بعد ما هو صلى أين السجن؟ ثم لما فتح الله بيت المسلمين قال لا مسلم ترك دين فعلي دينه، يصلي عليه مباشرة، عليه دينه يصلي مباشرة، أين الزجر لمن بعده؟ يعني كانت الصلاة للميت لا لمن بعده. فهم جيد هذا، لما أدي عليه وقام فصلى دليل على أن الذي كان سيحرم هو الميت لا من يأتي بعده ولا زجرا لبعده. فلما أصبحت بيت مال المسلمين أموال قال ما من مسلم ترك يدا فعلي يدين ويصلي عليه مباشرة، فأين الزجر؟ يجب أن نقول إن كان زجرا أن لا يصلي على صاحب دين ولو أدي عليه دينه حتى من يأتي بعده يؤدي دينه، لكن النبي صلى. إذن فهذا الكلام يعني ولو قالوه من قالوه من أهل العلم ليس بالنص ما يساعد على هذا الفهم. هذه المشكلة، نقول دائما بذلك هذه المشكلة أننا نتلقى هذه الأمور مسلمة كأنها وحي من النبي وكأن النص فيه دلالة صريحة على ذلك، ثم ننافح ونكافح من أجل ذاك الكلمة اللي قالها ذاك العالم بدون أن يكون في النص أي شيء من الدلالة. وعلى هذا الأساس نقول وسنظل نقول لا بد من الرجوع إلى النصوص. ممكن نقول هذا الحديث في الدلالة على جيد عدم التفاوت ممكن لما لم يصلي النبي يكفيه هذا. هذا كنا نستفيد عدم التفاوت الديون كان نصا على الشهيد، هو أولى من ذلك، هو أعظم من هذا ولو أنه شهيد ما يتلقيش هذا مع الأول شهيد ما يتلقاش مع الزجر لا يغلى تجديد للميت لا لمن يأتي بعده. أما أن نقول أن يترك فهو معي مليح الآن أن نترك الحديث أن نترك الصلاة على الميت من وجهها هذه لا وجه لها زجرا لمن يأتي بعده، هذه ما عندهاش وجه. واضح الحين؟ جيد ما شاء الله ممتاز مشي جيد نقطة ناقصة الشيخ. الشيخ قال لا تنسى أنها قضيتين أو شقين، الأول ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على صاحب الدين حرمانا، هذا حرمانا له من رحمته وشفاعته معنا من باب جيد شرع على صاحب الدين هذا بس هو. والثاني لا يقاس هذا على من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول هذا تركه زجرا لمن يأتي بعده زجرا كذا والوجهة لا يصلون، هذا كلام غير سليم. لماذا؟ لأنه غير قضي الدين راح صلى، لو كان زجر قائما يجب أن لا يصلي على الدوام. معناته هنا استفدنا أن في صلاة النبي شيء خاص ولهذا أمر صلوا. قلت لكم العجب العجاب لما قلت الطلبة من قيل لهم صلوا؟ قالوا عمر وعمر وأبو بكر الصديق. تلحقوا لهم أنتم عمر فقير يقولوا وجاء ما وجاء من وجهات يصلوا إلى هؤلاء؟ عيب عليكم تقولوا مثل هذا الكلام، والله هذا تنقيص من مكانة أولئك رضي الله تعالى وأرضاه، وتنقيص من عشر مبشر من الجنة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما تخشون تخافون الله عز وجل في هؤلاء العظماء؟ قال فيه النبي لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. هم على ذلك تقول لي أنت وجهها شيخي حتى ولو مصلى الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا نص أن الميت الذي يصلى عليه ربعين لا يشكو به شيء لا يشفع له. فيه نص آخر يا شيخ هذاكم اللي كانوا حاضرين كاين 40 يزيد ولا ما عندناش عدد؟ عندنا عدد خلاص ما لسه أذكر. يعني يجب النص هذا يرد حتى تلقى كلام أهل العلم الماضي. هذا التأفعل يحرفون الكلمة عن مواضعه، فاليهود ومن كان على سافلتهم لازم يتحرف الكلام عن مواضعه حتى ماذا؟ نبقى على تلك الواتية. من المسائل التي ذكرت علي سحر من باب الفينة، كيف في صلاة النبي؟ ابن القيم يقول النبي سلم يوحي شعير، هذا خالب عنده صلاة خاصة، صلاته خاصة ليس كغيره. ولهذا قلنا الصلاة على المقبور من خصيته، ولو صلى من صلى من الصحابة ومن التابعين ومن علماء المعاصرين وصلوا صلوا يقول لهم اسمحونا تسمحونا اجذروا رحمنا. صلاة الصحابة صلوا بصلاته، لما تروح صلاة الرحمة يبقى حتى له الحق أن يصليها، لأن الواجب كفاية قد أدي. الواجب الكفائي قد أدي، ما نفعله نحن كما نقول للناس الآن هذا الصلاة الغائب هذه تاع اليوم ليس صلاة كلية النهضة. الحكومة والملوك والرؤساء وهذه الموت كل مرة احنا نصلي عليه، أنا لا أصلي، ما صليت على واحد منهم كلية ولن أصلي، قد صلي عليهم واجب الكفائي قد أدي. قلت لهم أول حتى كنت سلمنا أول صلاة في القطر الجزائري هي في وين؟ في أول حدود التونسية تبسة ولا القرية اللي تجيب تونس، هذوكم يصلوا ثم قام بهم الواجب الكفائي والسلام عليكم. السؤال المطروح الآن أنتم من هذا القبيل، هذا أين نظر المصلي في الصلاة؟ مو بعد سجود هو يبدا ليش؟ ها؟ نعم؟ صلوا كما رأيتم يصلي. عندك قال لي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وش عندي كان؟ صلوا كما رأيتم يصلي، عندك دليل أنه نظر لإمام السجود؟ عندك أنا؟ عندك دليل؟ ما عندي تسكت، شو عندي دليل يتكلم؟ قلت قاع موطن السجود، اللي عنده دليل هذا يجيب. ها؟ شيخ النص اللي عندنا لا يرفع بصره إلى السماء، هذا هو النبي. عندنا النصوص في الشرع، لا عندنا نص لا يرفع لا يلتفت لا يلتفت لا يلتفت. ونظر إلى هذا في التشهد، أنا نتكلم من موطن في الصلاة أثناء صلاة. أي أقرأ. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه. لا لا شو إيش قال الشيخ ناظر قبل؟ قال النظر إلى موضع السجود. شوف هذا شيخ ناظر، النظر إلى موضع السجود. امشي معي تدريجيا. بس هذا العنوان راح يجي النص، راح يجي النص موضع السجود. هذا العنوان هذا تبوي بهذا، هذا تبوي بهذا. رأي أي مسجد يذكر الشيخ ناظر الآن ذهن الطالب يروح إلى أن هذا المقصود في حديث النبي. نعم يقرأ. قال النظر إلى موضع السجود والخشوع، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، من وانت راي شيء هذا كل الأرض. أين موضع السجود؟ طأطأت رأسه لا تسلم بعده. لا ما قال، ما قال طأطأت الرأس وانحناء الرأس قليلا. ما تقولش ليس سن لك أنت لا لا ترى ها ما قالش عوجه أو حتى أصبحته قربة. كيف تحرم البصر؟ ها؟ إلى الأرض، إلى الأرض. يسيب عليه، ها هو، ها. أنا شوف فيزيون بيان فريتي بيان كما نقول إحنا إسباتي ماشي ضيق. ماشي ولا فيه موضع سجود هذا؟ في هذا موضع سجود ولا الأرض؟ أين موطن السجود؟ ما فيش موطن السجود. أنا عندما ننظر الآن إلى هنا أو إلى هنا، ها، لا يلزم موطن السجود. وش يلزم موطن السجود هذه الحاجة؟ عارف شو يلزم السجود؟ يلزمني كي نجي نصلي الآن هنا قبل الصلاة نحدد موطن السجود ندير نقطة. وإذا كنت البال مشغول وكبرت يلزم نوقف كي يتلافى أدرك وأنا في ذهني ونخلي ممر شعر ونجعل موطن السجود. هذا كنت أفعله داخل ماذا؟ من أجل ماذا؟ إن النظر موطن السجود. عندك هذا بالتجربة ديال الصلاة كذا ما كاينش، راح يكون تجربة، ما كاينش تجربة، راح يكون تجربة تلقائية. ما كاينش تجربة، الصلاة ما كاينش تجربة. كيف الصوت ديالك؟ راح يكون تلقائية يا شيخ. يا بريدي الشيخ لو يرمي بصره إلى القباشة ربما عيناه حركة العين تلاعب بين المواقف. يقول له ولي الأرض مسافة طويلة. طيب مسافة طويلة هجبت كم؟ هل النظر إلى الأرض يتنافى مع الخشوع؟ هل النظر يتنافى مع الخشوع؟ إذا كان النظر يتنافى مع الخشوع يجب ماذا؟ لا شيخ يتنافى مع الخشوع ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا لا تتكلمنا هذه في هذا ذكرتك من قبل العين الى السماء نهينا قد تكلمنا من قبل وانما هو متى قال متى هو كل قال متى قال متى ومتى قال يرمي عيناه الى موضع السجود. انا عندي رمى ببصره الى الارض هك هذا الشون فيزيون شيخ ما كان كيما من البصر الى الارض شوفنا شوف حبيت من هنا حتى الارض هذا كله هذا اشتغال لا ليش اشتغال ولربما لا لا لا لا ما معنى انا اضيفك شيئا اخر ما احبش نذكره الان اميطي عني كرامتي تعرفوا النص هذا نذكره شيخ اذا كانت أميطي عني غرامتي. وش معنى هذا؟ أنت ما أعرف موقع زواق شيخ. لعله قبل وبعده قالها أميطي عني غرامتي فإنه شغلني في الصلاة فإن تصويره متعرض علي في الصلاة. معناته كان ينظر النبي لأن القرآن مشي يغلى زين هذا زدك هذا زدك لأن قلت أنت الأرض ولك النظر شو زين جاوي بالصلاة زدك زدنا هالشيء واحد آخر شدك أنت يا أخي كل شيء هذا يجعل يشغلك في الصلاة. أنا لا تكلم اسمع مني حدد كلام لست أتكلم عما يشغله وإنما تكلموا عن النظر. كاش مشكلة خلاص الحمد لله فهمت طبيعي ما الحمد لله رب العالمين ها ما شاء الله جيت مكاش مشكلة فهمت ولا لا سلمتني في الركوع أين أبي بقى ها في الركوع مباشرة مثلا أنا إذا وقفت مش هذا فينا لا تكلفني قال طأ ورندفة ننظر إلى الأرض إذا كان مرض السجود في السلام يزمك في الركوع تنظر للسجود تنظر السجود أنت في الركوع بصري دائما لتلك النقطة غلط لأنك تريد تتكلف أكتاجب هذا لا تاجب رأسك سوا تنظر إلى هنا من ضمنه بالتجربة كان هذا تجربة هذه كرة شوف الآن شوف اسمعوا مني الآن شوف التكلف لما كان كلام العالم هذا ولا حتى في الركوع يزن ننظر إلى موطن السجود ليس في النص هذا هو وإنما على موطن في الركوع أزيدك أكثر أزيدك الأكثر من ذلك خذوا عني هذه الإنبجانية فإن تصويرها شغلتني في الصلاة يعني النظر يبدأ منين من أحوالي إلى الأرض إلى الحائط هذه ثلاثة أحاديث متتالية في هذا الأمر ولو كان النظر ممنوع لما قال رد الإنبجينية كما يفعل يغير مجرى لو كانت القرآن كان ينظر يرجع إلى الأرض لما كان نظر الفضل بن عباس إلى المرأة غير جائز أشاح وجه الفضل وما قال لها غطي الشيخ جزء الصلاة العين في العالم ها؟ ما تلعبش جزء ما تلعبش مشكور من قال طائرة من بصره إلى الأرض عن هذا كان شوف بيجون هات ما تتشغلش فقط في نظرك نظر إلى ثوبه ونظر إلى الحائط الذي أمامه ونظر إلى الأرض هذا عندنا بنصوص اقرأ الآن النص الأول للشيخ ناصر اقرأ قال وكان صلى الله عليه وسلم اسمع النص هذا الآن عليه المعول جعله الشيخ ناصر عليه المعول قال ولما دخل الكعبة ما خلف بصره بصره موضع سجوده حتى خرج منها وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي يشغل المصلي في البيت شيء يشغل المصلي على الله أكبر العجيب من العجاب الآن عاوز أقرأ حديث عائشة رضي الله عنها اسمعوا الأول أنا عايز أقرأ حديث عائشة نعم الكعبة اقرأ حديث عائشة قال ولما دخل الكعبة اسمعوا ولما دخل الكعبة الآن دخل الكعبة وش راح تفهم منه الحاج إبراهيم ظاهرا ظهر النص دخل الكعبة هي كعبة أنا شيخ العيد رأي من شوية من عندي زيادة دخل الكعبة هي المسجد الحرام لأن عائشة ما دخلت معه الكعبة الداخل في سطح مكة أنا أقول من عندي وراح نسلم أنها كعبة فقط لأن ما فيش مش حتى يكون بيني وبينكم خلاف أما عندي الآن دخل الكعبة المقصود بدخول الكعبة هو المسجد الحرام إيش معنى هذا كمل قال ما خلف بصره موضع سجوده يعني منذ أن دخل الكعبة هذا باب الكعبة الآن منذ أن دخل الكعبة ما خلف من موضع سجوده أو يتنقى ولا لا موضع سجود شيخ عن موضع سجود واحد ولا ألف سجود موضع سجود واحد ولا ألف على رأيكم أنتم ألف موضع معنى تماما ما خلف موضع السجود ما خلف نظره ماذا الأرض وجعلت الأرض مسجدا وطهورا هذا كلام عائشة لأنه ليس في صلاة العجب العجاب في حديث عائشة ليس في صلاة وجعلوا من هذا نصا على وجوب النظر إلى موطن السجود إذا حديث عائشة اللي جعلوه دلالة فيه دلالة على هذا ليس فيه أنه كان في صلاة وإنما دخل الكعبة حتى خرج منها منذ أن دخل الكعبة أنا قلت عندكم عندي المسجد الحرام فتح مكة لأن الفاء تدخل فيه يدخل كيف يدخل فيه الملوك متاع ذلك غط رأسه والنبي كيف تواضعا ينظر إلى الأرض تواضعا. فإذا حديث عائشة تتكلم عن دخول النبي إلى الكعبة إلى الحرم ونروح الناس تنازل أن نقول إلى منذ دخل الكعبة في حديثتها حتى خرج منها من أنظر دخل هو يمشي ينظر الأرض ينظر الأرض حتى خرج منها وموضع سجوده هل هو كيف هو يمشي عنده موضع سجود واحد ولا لا تتعدد مواطن مواضع سجود هو تقول موضع سجوده لأنه كان صلى ممكن هو لم يصلي إذا موضع السجود هنا إيش معنى هذا إلى الأرض ليس قياس على قيامه ولا ليس قياس لا تقيس ما عندك خبير على القياس هذا ما الآن هو شو حل في الأموات ورجبنا قياس وغيره كيف تجيب تجيب مش بليغ ربيع جدا هذا التجربة طالب سنة أولى من فعلت تفضل لا أتكلم على اقتداء بالإمام. معليش. أنا إحنا لا نتكلم عن أنا أتكلم عن الإمام والمأموم الآن. أما الاقتداء بالمأموم فالنصوص في ذلك كثير. أنهم ينظرون إلى الإمام. عندي اتفاق حديث آه. جديداً. لا لا لا قد ترك بينه وبين تركره بينه وبين السترة ثلاثة أذرع بينه وبين السترة ممر شات يعني موت سويد موجود إذا سجد غمزها هي غمزها لتترك له موطن السجود نعم بيته أوسع من ذلك لأن نام كي ينام هو وكي هو الآن عندنا في أصل ثلاثه أن يترك موطن السجود إذا ما هو شيء الحيط قبل موطن السجود ما كان يصلي وهو مستسق بالحيط حتى نقول نظره في الحال هذا الأول يمكنه أن يرى الإنبيجانية وهو حتى في تشهده ما لقد تشغله في تشهده ليش الآن أنا أقول في تشهده يرمي بصره إلى أسبوعه هذا موسى لا لا لا لا أنا أقول افهم مني الآن ليهمني الآن التشهد جاء النص لولا التشهد جاء فيه النص كان موجوب على حسب موطن السجود تنظروا إلى أين إلى موضع السجود وليس في ذلك دلالة قلت كان ينظر إلى بصره ليه من إيش الآن أنا جبت لك نصوص عامة وعند النص الأول كافي والثاني ما فيش النص ندوي يدل على موطن السجود ما هو حد مد البصر أنا أصرح ها؟ أنا قلت لك الآن بالنسبة لي أنا بالنص النصوص البين يدي اللي عندي نبوية الإنبيجانية تبدأ من ورايح هذا كل محل نظر محل نظر إلى الأمام لا يرفع رأسه فيه نهي لا يلتفت فيه نهي إلى وراء فيه نهي التفت ورفع فوق لا والبقية الباقية طعطى رأسه ونظر إلى الأرض هذا اللي عندي النص الآن النظر إلى الفوق جاز لأنه قال أميض عني قرامتي لو لم يكن جائزا لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ذاك الموطن لو كان النظر إلى موطي إلى الأرض فقط لما قال أميضي ما عندك دخل لأن الموطن إلى الأرض موطن السجود كما تقول أنتم ما عندك دخل مكان كن في خلاء شيخ أنت تصلي في خلاء أنت تنظر إلى الأفق تفق تنظر مثل ما نظر إلى الحائط قلت أنه قربه شديد مش قربه شديد أنا قلت لك لما نظر إلى الحائط دليل أن نظر تلقاء الوجه جائز هذا النبي صلى الله عليه وسلم من خلف بعضهم يعرفون هذا كنا أتكلم عن الإمام احتضر لي أقول لك هذا نظر إلى الإمام لمتابعة أحب نظر شوف أي نص فيه نوع من الخلاف بينه وبين المختلف الآخر لا أريد أن أذكره أنا لا أذكر إلا النص اللي صريح في هذه القضية طبعا شايف في المغرب لامة معينة وبين الدرس فواشد المهم مش الآن أنا مش كده على الفايدة أسمع مني الآن معنى سؤالي مطروح الآن سؤال مطروح لك أنت هل فيه دلالة على وجوب النظر إلى موطن السجود؟ عندك نص في هذا؟ نعم لا ما تطورش عليا قلت لك ما لا ما هو شي فهما نظر إلى الأرض كلام الشيخ فهما وكلامك فهما أنا أقولك نظر إلى الأرض ما عنديش أنا ما حددتش موطن أيهما أولى بفهمي أنا ولا أنت أيهما أولى بفهمي نظر إلى الأرض بدون تحديد ونظر أولى بتحديد نقول أنا النص أنا أقولك أنا أقولك أنظر إلى النص ما نقولكش أنظر لي أنا المتكلم أفهم لي مليح أنا عندما أتكلم في هذه القضايا لا أقولك أنظر إلي أنا الشيخ العيد إلى النص إلى النص هل فيه تحديد موطن محدد؟ لا ما فيه تحديد بإمكان افهم من هذا النص واسع بإمكان أن يكون من جملة ما تنظر إليه ماذا؟ موطن السجود من جملة ما تنظر إليه موطن السجود لكن أن ألزمك بموطن السجود نقول لك النص لا يتحمل هذا التقييد شوف وقد أردته وتقول بك الشيخ يجوز للرؤية جبت نص واحد آخر جبت نص واحد آخر تقيل لا كنت في نصوص هذه لا تقيل لا كيف بين نظر يا أخونا يا أخانا أنا قلت لك النظر في الصلاة طأطأ ونظر إلى الأرض، هذا الأصل. قلت فيه زيادة نظر أنه نظر فرى القرآن قال أميطي، معناته لو لم يكن جائزا لما نظر النبي. تفهم هذا المفهمش أنت؟ تفهم هذا المفهمش؟ لو لم يكن جائزا لما نظر النبي ولا نظر ينظر ولم ينظر إليه. أشك الفرق بين النظر إلى مكان محدد وبين إدراك صور المحيط من المحيط. يبقى ينظر إلى هذا المكان المحدد الآن إلى هذا المكان، ولكن أنظر هل يشوف منه ومن شيء؟ أنا حبيت أقول لك مثلا. أنا عندي شيء. اسمع اسمع مني أخانا أخانا، إذا قلت موطن السجود وش اسمك تدير؟ نظرة تقعد تديرك. إيش البصر؟ رمى ببصره إلى الأرض بدون تحديد الموطن معين، تفهم هذا أنت ولا لا؟ أسألك نظرة إلى الأرض. إلى الأرض بدون تحديد. بارك الله فيك. أنا أقول بهذا ما كانت موطن السجود. مثل مثال اجتهاد لا ما قلت لا غالب مش مش معروفة مش مستقرات. قال عمر قد أخطأت اسمك الحفرة. قال عمر ما قلت لما جاء واحد يجي يتكلم عن مسألة ما قال له قد أخطأت حفرة أخطأت اسمك الحفرة. خلينا نشوف ايش الأثر بدون تكلم افهم. لما الآن حتى بنص وأتى عائشة قالت من حدثكم أن محمدا من حدثكم أن محمد قد رأى ربه فقد أعظم على الجزية، واللي قال ربي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدة المنتهى. وش تقول أنت؟ لا تقل لها ولد، لا تقل لها في هذا السنة. أنا قلت لكم هذه رأي هدي نبوي يجب المحافظة عليه أكثر محافظة على نفسك أنت. هذا العلماء صح أئمة معظمهم نجلهم يعينوننا على فهم النصوص، لكن ليس هم النبي ولا فهم النبي قد يخطئوا. الآن النص اللي بين يدينا طأطأ ورمى ببصره إلى الأرض. الحمد لله الإنسان في مأمن. طارق قال لي واحد قال لي أصبحت إذا لم أنظر إلى موطن البصر هذه أوعده التفات وإعراض عن الله. هاي سيدي جد فتان وراه الموسى. يعني أصبح يجب النظر إلى موطن السجود، فخروج عن موطن السجود أصبح ماذا؟ التفات إلى غيره. شوف هذه الكلمة تاع العالم موطن السجود اللي هي بدون دليل وبها المشكلة النص اللي يعول عليه ليست فيه دلالة على المسألة. حديث عائشة دخل الكعبة ثني الأخ كنت كلش ثني جيدا أنا أكافح وأنافع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ناصر الله يرحمه مشد عندنا، لكن احنا نكافح عن هدي النبي. المرة الأولى قلنا زجرا في العالم على لأن العالم عالم قال زجرا لازم احنا نقول زجرا. أنا هذا الأمر هذا راني أكرر ومزلت نشوف العوجات بين عيني. أنا أقول لك فهمه أصبح ماذا؟ أصبح سنة. لا. لأنه اعتمد على حديث عائشة وألزم الناس كلهم الآن للسجل وسلفين موطن السجود. ولات المشاكل من بعد، من ولات المشاكل من بعد؟ ولات مؤاخذات على النبي علاه يشوف هكذا؟ ها طعطع أوراق الأرض من 2000 بجانية. قال لي واحد. لا لم نجم كلام أهل العلم يمضي. لما نظر إلى قرامك إلى الكرام حديث عائشة أميطي عني قرامك، قلتم أن القرامة كان معلقا على الحائط وهذا دليل على النظر إلى الإمام، وهذا إذا كانت الحائط فإذا كانت السترة شيء يسير مرتفع من الأرض فهل يجوز للمصلي؟ قلنا تلقاء وجهه البيت هذا، قلنا تلقاء وجهه في نظر هكذا ما تجاي. والأصل في الصلاة أن ينظر كما قال كان إذا قال دخل في الصلاة ماذا؟ طأطأ رأسه ونظر إلى الأرض. هذا الأصل هنا، هذا الأصل في الصلاة. الآن النظر تلقاء الوجه، نظر النبي تلقاء الوجه فرع الكرامة، معناتها جواز النظر تلقاء الوجه. إيش قال بعض الصحابة؟ نعم لأن ما أصح درس ولو كنا نجمع هذا النص هذا سوف ترون ماذا كان يفعل الصحابة في المرور بين يدي الصف وماذا يرون ماذا يفعل والحمر أمامهم واليمرون يرتعون بين يديهم وغير هذا. يشوفوا الحمير بين يديهم ترتعوا إلى غيركم ما أستحضر الآن، لكن أنا عندي هذه النص بين يدي إذا شئتم تزيدوا موجودة الخير الأمام. طيب يا شيخ بالنية لصلاة الصحابة صاحب الدين لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم الزمان، أما نحن في زماننا هذا تحصل بالإمام وأهل تكون هذا معنى وجهة ثانية هذا خلاص لنا جد الله يهديكم. قلنا هذا ما فيش واحد يوصل للنبي صحابة ما فيش واحد يسلم تصدق لا أعيد هذا مرة أخرى في زمان هذا تحصل بالإمام وأهل. قال الشيخ ناصر في كتاب الجنائز وأهل مشاعر قلت لك هذا الكلام تاع الشيخ ناصر فهمه، أما النص صريح طوله ما فيش واحد يلحق لأبي بكر الصديق لا شيخ ناصر ولا شيخ العيد ولا ما فيش ولا إنسان يوصل لمرتبة النبي. قال صلوا، فالخطاب موجه لكل من هذه الأمة مهما علت مكانته وكانت قدوته غير ذلك في الناس يبقى صلوا. الأمر داخل صلوا. ولهذا نقول لا تستدل لي بعد صلوا بكلام شيخ ناصر ولا كلام أي عالم من العلماء. فهمتم الآن؟ أنا أريد من فقط هذه المسائل يعني أشياء أقرأ قال عن نعيم بن دجاجة الأسدي قال كنت عند علي رضي الله عنه فدخل عليه أبو مسعود فقال له يا فروخ أنت القائل لا يأتي على الناس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف أخطت أو أخطت استك الحفرة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو اليوم حي وإنما رخاء هذه وفرجها بعد 100. فدل بنفسه قال أخطأت استك الحفرة لا حبي تقول لي بلا ما استنتج قليل لا ما قاعده ما كانش قاعده شوف دعنا من القواعد بنص ما كانش ده احلى والله هو النسخ استدل ببعض النص كما الشيخ ناصر استدل ببعض النص كما في نص ما يهمنيش الشيخ ناصر استدل بنصه بنصه فهمه شيخ لا لا فهمه خاطئ كما هذا فهمه خاطئ للنص ايش قال هذا فقال له يا فروخ أنت القائل لا يأتي على الناس 100 سنة ولا على الأرض عين تطرف أنت اللي تقول بعد 100 سنة لا تبقى في عين تطرف أخطأت تده جيدا هذه الأمور أخانا أن يقول المسائل العلمية هذه يعني أشياء نفسها مسلمة لكن لما نعيد النظر فيها للنص النبوي ودلالة النص نجد أن فيها فسحة في الصلاة راحة فسحة راحة في الصلاة لا أقول هم أبو الدرداء أمن في الظروف في كتاب المقاس مرت المقاس شريعة مرت خلية المقاس شريعة مرت وش تعال عنده المرتب خلية المقاس في الليسانس في الليسانس من الأدلة يدلون على سوء على حسن فهم النصوص لا أدري أبو الدرداء ومن غير صاحب الذي كان يصلي وكانت فرسه شاءت أن تفر فمشى معها ها؟ كيما تلبت مشى معها حتى تلبت عليه ولم يحيط جاء واسع تلبت عليه النص تلبت عليه فهم الصحابي تلبت عليه فهم يمشي هذا الآن الأمر يعود إلى هذه النصوص النبوية هي اللي تحكم ذوق يدخل هذا ينظر إلى موطن سجودها يصلي هو في الراكع كيتحدد موطن سجود راكع الركوع قال لا يطعطي ويطعط يزم راسك هكذا هاو حدك هنا بيجيك دير هذا ترمز السجود وليك أو بعيد دايما تطلع راسك ولا تدير عينك هكذا تشوف ما تقول ليه هذا المنكر هذا في العباد في عباد الله ليه هذا المنكر إذا معنى هذا يعني وهذا ما أنا أؤكد عليه يجب أن يكون هذا العقل شغال عند الناس وعند قراءة النصوص لأن أنني مجرد تقول الشيخ ناصر النظر موطن السجود ثم يمر بالنص الأول النص عام نظر طقطع ونظر ورمي بصره إلى الأرض النص الذي تعاشى في موطن لا دخل له في الصلاة دي. وجعل من ذاك النص الذي لا دخل له الصلاة جعله أصلا في الصلاة روح شوفوا كل الشراح العجيب العجيب كل الشراح تقريبا ماشيين على وثيرة واحدة من هذا النص هذا الحديث ومعظمهم ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم